طلع للبكي نحن وقاعدين لآخر مرة سوا وساكتين. طلع للبكي نحن قاعدين لآخر مرة سوا وساكتين. بعيونك حنين بسكوتك حنين. لو بعرف حبيبي حبيبي بتفكر بمين. لو بعرف حبيبي بتفكر بمين. لو بعرف حبيبي بتفكر. بتفكر بمين طلع للبيت نحن وقاعدين آخر مرة سوا وساكين طلع للبيت نحن وقاعدين لآخر مرة سوا وساكين بعيونك حنين لو بعرف حبيبي حبيبي بتفكر بمين.